أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا في منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله إلى المبحث الخامس وهو التيمم وفيه فصول. طبعا التيمم يجري مجرى التوخي، يقال له تيمم أمرا حسنا، يعني توخى أمرا حسنا، وتيمموا أطيب ما عندكم، يعني تصدقوا بأطيب ما عندكم. والتيمم بالصعيد من هذا المعنى، أي توخوا أطيبه وأنظفه، يعني أنظف التراب وبلي، فصار التيمم في أفواه العام فعلا للتمسح بالصعيد، حتى يقول قد تيمم فلان بالتراب. بل الفصل الأول في مسوغاته، في يعني في مسوغات التيمم، يعني ما هي الأشياء التي تسوغ التيمم، ما هي موجبات التيمم، ما هي مسوغات التيمم. بل في مسوغاته، مسوغات التيمم، ويجمعها، يجمع هذه المسوغات والأسباب، العذر المسقط، العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية، هذه الذي يجمع مسوغات التيمم، العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. هنا طبعا أجاد السيد السيستاني ومن قبله السيد الخوي رضوان الله عليه في بيان المسوغ للطهارة الترابية، فإن هذا التعبير ويجمعها الأذر المسقط لوجوب الطهارة المائية، هذا التعبير شامل لجميع أقسام التيمم، بل شامل لجميع أقسام التيمم، بخلاف بعض التعبيرات مثلا عن الشرائع، إنه قال ما يصح معه التيمم ضروب عدم الماء وعدم الوصول إليه والخوف ونحوه، ما وقع في كلام الفقهاء، بل من هذا القبيل. ولكن السيد السيستاني ومن قبله السيد الخوئي قد أجادوا في العبارة في الحقيقة هذه، وقالوا بأن ما يجمع المسوغات العذر المسقط لوجوب الطهارة الماء، يعني نحن يجوز لنا التيمم بالتراب متى ما صار لنا عذر، في الحقيقة هذا العذر جعلنا نتيمم، وفي الحقيقة سقط وجوب الطهارة المائية، سقطت الطهارة المائية. بل وهو أمور. الأمر الأول، بل الأمر الأول يعني من الأمور التي يجوز لنا التيمم بالتراب بدل الماء، بدل الوضوء، بدل الغسل. الأمر الأول، وهذا شيء واضح طبعا، هذا شيء واضح في الحقيقة والواقع، عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه. مثلا يكفي للوضوء مالتي، يكفي غلاس، ما لقيت غلاس، وإنما لقيت نصف غلاس أو ربع غلاس، بلي عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، نحتاج إلى الغسل فرد كمية مثلا سطل من الماء، إنجانة من الماء، ولكن الموجود غلاس أو جيك أو صلاحية وربما ما يكفيني. بلي عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود مو يعني مرة الماء ما موجود ما يكفيني للغسل أو للوضوء، ومرة إن الماء في الحقيقة والواقع، ومرة إن الماء مو لأنه غير موجود، ولكن لأن هذا الماء الذي هو عندي وموجود في الحقيقة لكونه مضاف مثلا. وأنتم تعرفون كما تقدم في المسائل السابقة بأنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الوضوء أو الغسل بالماء المضاف، أو لكون الذي هو عندي موجود مثلا نجس، فيه نجاسة بول أو دم أو غائط مثلا، أو الذي عندي مثلا ماء ولكنه في الحقيقة مغصوب، لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب. بل تأملوا بالعبارة دقيقة، ولو لكون الموجود منه من الماء فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه. بل انتهت هذه المقدمة، ندخل في المسائل. مسألة 342، يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يسوغ التيمم للمسافر. بل لا يسوغ التيمم للمسافر، شخص مسافر افرض رايح مثلا الى البصرة، الى بغداد، الى الكويت مثلا، الى ايران مثلا، مسافر، لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد علمه، بمجرد عدم علمه، بمجرد عدم علمه. شوية تأملوا بالعبارة، فهنا لا يسوغ التيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه. هو هذا المسافر افرض راح الى الكويت في طريقة الى البصرة، في هذه المنطقة الجزيرة مثلا او ما شابه ذلك، الان مثلا يريد ان يصلي، يعرف انه هو ما عنده ماء، بل يعرف انه ما عنده ماء، زين، يكفي علمه بانه ليس لديه ماء، هل يكفي بانه ماذا يجوز له التيمم ويصلي؟ السيد السيستاني يقول لا. وهكذا بقية العلماء، لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء، بمجرد عدم علمه، لا يعلم بأنه يوجد الماء لديه، بل لا بد، بل لا بد له من إحراز عدم الماء بالفحص عنه، بالفحص عن الماء. بل مولانا العزيز، بل لا بد له من إحراز عدم الماء بالفحص عن الماء. يصير عنده في الحقيقة إحراز، يصير عنده اطمئنان في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل لا بد له من إحراز عدم الماء بل بالفحص عنه. كيف سيدنا يقول؟ فلو احتمل، هذه الفاء تفريعية يسمونها، فلو احتمل وجود الماء في رحله يفتش الرحل مالته، يفتش البعير مالته، يفتش السيارة مالته. بل فلو احتمل هو وجود الماء في رحله أو في القافلة، بس بالسيارة مالته ما موجود، ولكن القافلة التي معه، القطار الذي وياه، المسافرين الذي وياه، بل في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة، السيارات اللي تمر أو الناس اللي يمرون، وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدم الماء. بل مولانا العزيز فلو احتمل وجوده وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم شو عنده علم بل أو الاطمئنان بعدم الماء. هنا طبعا بعد في الحقيقة يقول السيد السيستاني نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص لا يجب عليه الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك. يعني أنا من البداية كنت أعرف بأنه لا يوجد ماء عندي بلي ولكن أحتمل أن الماء صار موجود عندي. هنا في الحقيقة لا يجب علي ماذا وجوب الفحص. نعم إذا لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء. يعني من الأول إنه أنا أعرف بأنه لا يوجد الماء في رحلي أو في قافلتي بلي يعني قبل ساعتين كنت أعرف ماكو ماء يوجد عندي واحتمل حدوثه واحتمل بأنه ممكن صار عندنا ماء. هنا بالحقيقة لا يبعد عدم وجوب الفحص بلي للاستصحاب طبعا كما يقول الفقهاء لاستصحاب بقاء الحالة السابقة وهذا معنى الاستصحاب يقين سابق وشنو شك لاحق بلي مولانا العزيز. مطلب جديد في نفس المسألة يقول ولو كان في فلات واحتمل وجود الماء كان في فلات في صحراء في جزيرة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه بلي هنا وجب الفحص عن الماء والأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله غلو السهم في الأرض الحزنة. يعني في الأرض شوية بها نوع ما من التعرجات أو الصعبة وما شابه ذلك. هذه الأرض الحزنة يعني الوعرة يطلب غلوة بلي والأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله غلو السهم في الأرض الحزنة. غلو السهم تقريبا يصير 480 كما يحددها بعدين السيد السيستاني أي ما يقرب من 220 متر بلي هذا غلوة السهم بلي وغلوة السهمين في الأرض السهلة يعني 440 متر من الجهات الأربع إن احتمل وجود الماء في كل جهة منها يطلب مو كل الأربع جهات يطلب فيها ولكن إذا كان يحتمل أنه في هذه الجهة ماذا يبحث ويبحث عن الماء وإن اطمئن أنا أعرف وأطمئن بأن هذه الجهة لأن كنت أسير فيها ما فيها ماي ما يحتاج أنه أطلب فيها كذلك هذه الجهة أحتمل أنه ما فيها ماي ما أطلب فيها تبقى في الجهات الأخرى التي أحتمل فيها الماء بلي مولانا العزيز وهنا طبعا فيه رواية أنه غلوة السهم أو السهمين ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة يعني إذا كانت الأرض حزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم بلي. وغلو السهمين في الأرض السهلة من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل جهة منها، وإن اطمأن بعدمه في بعض الجهات في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، لم يجب عليه الطلب فيها. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة، بلي فإن لم يحتمل وجود الماء إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها. يعني أنا أحتمل وأنا في هذه الجزيرة وأنا في هذا المكان الصحراوي أحتمل وجود الماء فقط في مكان معين، مو في كل الأمكنة وإنما في جهة معينة، أطلب فقط في هذه الجهة المعينة ولا أحتاج أن أطلب في الجهات الأخرى. بل باعتبار لأن وجوبه وجوب الطلب ليس نفسيا بلا إشكال وليس شرطيا، بمعنى أن الطلب لا يكون شرطا في صحة التيمم، فإن العرف ينفهم من هذه الأوامر إلغاء الأصل العملي عن الاعتبار، فمع العلم بالعدم لا مجال لمن للطلب. بلي بلي مولانا العزيز. والبينة بمنزلة العلم، والبينة بمنزلة شنو؟ بمنزلة العلم. فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. يعني أكو فرد بينة قالت لي بأن هذه الجهة ما فيها ماء، هذه الجهة ما فيها ماء، هذه الجهة ليس فيها ماء، بلي يكفي لم يجب الطلب فيها. والبينة بمنزلة العلم، يعني كأنما أنا الذي فاحص بمنزلة أني أعلم، بلي والبينة بمنزلة العلم، بلي هذه البينة قالوا لي بأن هذه الجهة ليس فيها ماء يكفي بمنزلة العلم، فكأنما علمت، بلي البينة قالت بأن الجهة الشمالية ليس فيها ماء هذه يكفي فإنما علمته، بلي والبينة بمنزلة العلم. فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها باعتبار البينة حجة بلا أشكال وتقوم مقام العلم في الحقيقة والواقع. بلي مسألة مسألة 343 يقول السيد السستاني: المراد بغلوة سهم غاية ما يبلغه السهم عادة، غاية ما يبلغ السهم عادة، هي هاي غلوة السهم. المراد بغلوة سهم، المراد بغلوة سهم غاية ما يبلغه السهم عادة، بلي وقد اختلف في تقدير هذه ما يبلغه السهم، وأكثر ما حددت به 480 ذراعا أي ما يقرب من 220 مترا، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم. إذا كان غلوة 220، إذا كان غلوتين يعني 440 متر. تالي مسألة 344 يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يعني في الجهة الشمالية أرض حزنة في الجهة الجنوبية الأرض سهلة، ف يقول السيد السستاني: يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين. يعني ما كان في الجهة الشمالية حزنة يعني غلوة يعني 220، إذا كان في الجهة الجنوبية الأرض سهلة فغلوتين، يعني يطلب الماء إلى 440 متر، وهذا واضح. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 345، إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة، إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة، أنا صار علي واجب أن أبحث عن الماء وأفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكبا، بل لا يلزم علي أن شنو أن أروح ماشي أو راكب، بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن. بل مولانا العزيز، بل يكفي الاستطلاع عنه عن الماء بأي وجه ممكن. قلنا بأنه في هذه المسألة إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة، بل في هذه المساحة التي قلنا غلوة السهم أو غلوتين كما في الأرض السهلة، لم يلزم هذا المكلف طلب الماء في هذه المساحة، طلبه فيها ماشيا يجب علي أن أمشي، أو راكبا يجب علي أن أركب حتى أبحث عن الماء، بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن، حتى لو كانت في الأجهزة الحديثة، ربما يشير هنا السيد حتى ربما في الأجهزة الحديثة، الأجهزة الحديثة قد تكون طائرة مسح أو مثلا شيء من هذا القبيل، بحيث أطمئن وأعلم بأنه لا يوجد الماء في الحقيقة والواقع. بل يقول سيد كذلك كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، يعني شنو بمعنى آخر، يجوز الاستنابة في الطلب. بل كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، يعني لا، أنا الآن الذي أحتاج إلى الماء، فلا يجب علي أن أنا بنفسي أن شنو أبحث عن الماء، وإنما يجوز لي في الحقيقة أن أرسل شخص، ولكن يكون ثقة، أن يبحث لي عن الماء في هذه الجهة أو يبحث عن الماء في هذه الجهة وهكذا. بل كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، يعني لا يجب علي أن ماذا أن أفحص عن الماء بنفسي، فيكفي طلب الغير سواء كان عن استنابة أم لا، سواء إنه أنا كلفت بالاستنابة عن الفحص عن الماء أو لا، في الحقيقة أنا ما مكلفة، ولكن هو تبرعان أو شيء من هذا القبيل، هو أخذ يفحص عن ماذا؟ عن الماء. ولكن بل يشترط حصول الاطمئنان بقوله، لا بد أن يحصل الاطمئنان بقوله، بل لا بد أن يحصل بل لا بد أن يحصل الاطمئنان بقوله، إذ مع لاعتبار العلم عقلا واعتبار الاطمئنان عقلائيا، بل لاعتبار العلم عقلا واعتبار الاطمئنان عقلائيا، إذ مع عدم كونه ثقة لا يكون قوله ماذا، بل لا يكون قوله حجة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله عقلائيا طبعا بقوله، ولا يكفي كونه ثقة على الأظهر، لا يكفي أنه أن يكون ثقة، وإنما لا بد أن يحصل الاطمئنان بقوله، ولا يكفي كونه ثقة في هذا الأمر، مو فقط لأنه فقط ثقة وأنا ممكن أصدق، لا، ولكن يجب أن يكون هناك اطمئنان من كون كلامه صحيح بلي بلي مولانا العزيز. مسألة جديدة 346. قال السيد السيستاني: إذا علم أو اطمئن، العلم عقلي والاطمئنان عقلائي، بلي إذا علم أو اطمئن بلي بوجود الماء خارج الحد، خارج الحد الغلوة سهم في الأرض الحزنة وغلوتين في الأرض السهلة، خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة. هنا الحكم شنو سيدنا؟ يقول بلي بلي مولانا العزيز، لم يجب عليه السعي إليه، بلي لم يجب عليه السعي إليه. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه عنده في منهاج الصالحين يقول: إذا علم واطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعده، بل وإن بعده باعتبار لا يصدق عنوان فقدان الماء الذي هو موضوع لجواز التيمم، بل وبعبارة أخرى الواجد للماء يجب عليه الوضوء أو الغسل، فلا يجوز التيمم، فلا يجوز له التيمم. بل مولانا العزيز، لكن بعد ذلك سيد الخوي يقول: إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة فلا يجب، لدليل رفع الحرج والعسر في الشريعة. السيد السيستاني حفظه الله يقول: إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه، يعني خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف، والأرياف تكون بعيدة عنه، أو الآبار التي تكون بعيدة عنه، التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة، لم يجب عليه السعي إليه، يذهب إلى الآبار أو المدن أو الأرياف. نعم، إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفا إنه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله، كما نفس تقريبا ما يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذن السيد الخوئي رضوان الله عليه عندما قال في نفس هذه المسألة: إذا علم أطمئن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وأن بعده، هنا سيد الخوي لا يريد أن يشير إلى القرى والأرياف والآبار والمدن التي تكون بعيدة بين هذا المكلف وبين هذه الأماكن، بل تقريبا نفس تقريبا السيد السيستاني يذهب إلى نفس ما يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولذا السيد السيستاني يقول: نعم، إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفا إنه غير واجب، يعني بالعروف، يعني هو صحيح الماء خارج عن الحد، عن غلوة سهم أو سهمين، ولكن عرفا العرف يقول بأنه هذا الشخص غير ماذا؟ غير فاقد للماء، هذا الشخص واجد للماء، لأنه يستطيع أن يتحرك في الحقيقة والواقع إلى هذه المسافة التي هي أكثر من غلوة سهم أو أكثر من غلوتين، كي ماذا؟ كي يتوضأ، وبالتالي لا يصدق عنه عنوان فاقد الماء الذي هو موضوع لجواز التيمم. تأملت بالعبارة، إذن السيد السيستاني يذهب إلى نفس ما يذهب إليه السيد الخوئي. نعم، إذا أحرز وجود الماء فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفا إنه غير واجد للماء، يعني بالعرف ما يقولون إنه هذا فاقد للماء، وجب عليه تحصيله، وجب عليه تحصيله. ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه في منهاج الصالحين يقول: إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة، فلا يجب لدليل رفع الحرج والعسر في الشريعة. ولكن السيد السيستاني لم يتطرق إلى هذا الفرع القصير. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وبهذا انتهى وقت درسنا لهذا اليوم في منهاج الصالحين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.